صحيح أن الألباني لو ابن باز يمكن ما يعرفان أمر السلاح ولكن لا يعرفان أحكام الجهاد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا من تقوير الشيطان لهم وتزيينه لفتاويهم المخالفة للكتاب والسنة. فاتقوا الله عباد الله ولا تتكلموا في دين الله بلا علم. يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا علماءنا وولاة أمرنا وبلادنا بسوء أو فتنة أو تخريب أو تفجير، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اهد السترة، اللهم اهد السترة، اللهم اهد السترة، اللهم اطرح على رؤوس الخلائق، اللهم اطرح على رؤوس الخلائق، اللهم اطرح على رؤوس الخلائق. اللهم مكن منهم اهل العدل والايمان، اللهم مكن منهم جنود الاسلام، اللهم مكن منهم جنود الاسلام وعسكر القران، اللهم مكن منهم جنود الاسلام وعسكر القران. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم من سعى في رضا امن هذه البلاد اللهم فجره خير الجزاء واكتب له اجر الشهداء الصادقين والمرابطين العاملين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لهم ولوالديهم واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اغفر لهم ولوالديهم واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اغفر لهم ولوالديهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شبابنا من دعاة الفتنة والحزبية والبدع يا ارحم الراحمين، اللهم احفظهم يا حي يا قيوم من دعاة الفتنة، اللهم ثبتهم على الاسلام والسنة، اللهم ثبتهم على الاسلام والسنة، اللهم ثبتهم على الاسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى ومن كل شيء أعطى، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله رسول رب العالمين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد امتن الله على عباده فقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وذكر ربنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة الأمن والعز بعد الخوف والقلة فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ومن نعمه أيضا وهو الكريم المنان جعل البيت الحرام موضع أمن وطمأنينة، قال الله جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال ربنا سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وبين ربنا نعمته العظيمة على فرع بالأمن في أسفارهم فلا يخافون أحدا، قال الله فيهم: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها طولا ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. إن تحقيق الأمن مما جاءت به شريعة الإسلام هو من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى، أن يعمل المسلم على دينه فيعبد ربه آمنا مطمئنا ويأمن على نفسه وماله وعرضه وعقله وذريته. ولذلك شرع الله العقوبات والحدود لتحقيق الأمن والحفاظ على هذه الضروريات فشرع حد المرتد لمن بدل دينه، وشرع حد الزنا حفاظا على الأنساب، وشرع حد القذف حفظا للأعراض، وشرع حد المسكر حفظا للعقل، وشرع القصاص حفظا على الحفاظ على الأنفس، وشرع القصاص حفاظا على الأنفس، وشرع حد الفرادة لدفع ضرر قطاع الطريق، وليأمن الناس في أسفارهم. فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. وإذا أردت أن تعرف ما تحقق بهذا الدين من أمن ورخاء فتأمل في حال أهل الجاهلية في جزيرة العرب، كيف كانوا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حالتهم الدينية فكانت من أسوأ الحالات وأشدها اضطرابا، فكانوا يعبدون الأوثان كاللات والعزى ومنات، وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها 360 صنما حول بيت الله الحرام، بل كان لأهل كل دار بمكة صنم يعبدونه، وإذا أراد أحدهم سفرا أو قدم منه تمسح به، بل كان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ 4 أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعل 3 الباقية أثاثية لحجره. وكانوا إذا لم يجدوا أحجارا يجمعون الرمل ثم يحلبون عليه الشاة ثم يطوفون به تبركا وتعظيما له. وكانوا يطوفون بالكعبة عراة حتى كانت المرأة كما في صحيح مسلم تطوف بالبيت عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وكانوا يقولون في طوافهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يقتلون أولادهم ويخيبون أموالهم تقربا للأصنام، كما قال ربنا جل جلاله: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. وأما حالتهم السياسية فكانت أسوأ حالة أيضا، حيث تسودها الفوضى والاضطراب وتسلط القوي على الضعيف، والقبائل يعتدي بعضها على بعض بالقتل والنهب والسلب، بل قد تقوم الحروب الطاحنة لأسه الأسباب. وكان فريق منهم تحت سلطة المجوس، أو الروم النصارى، فلم يكن لأهل الجزيرة رابطة تجمعهم. وأما حالتهم الاقتصادية فإنها تقوم على أكل المال بالباطل والظلم والمعاملات الربوية وأكل الخبائث، وكانت تجارة الخمور رائدة. وأما حالتهم الأسرية فكانوا يئذون بناتهم خوف العار ويقتلون أولادهم خشية الفقر، وكان أحدهم يتزوج من النساء ما شاء دون تقيد بعدد ولا التزام بحقوق الزوجية، وكانوا يحرمون النساء والصبيان من الميراث، بل كانوا يرثون زوجة الميت من بعده كما يرثون ماله. هذا مجمل حال العرب بالجاهلية. لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم انكشفت الكربة وانجلت الغمة، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، كما قال ربنا جل جلاله: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال ربنا سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وذكرهم ربنا بنعمه عليهم فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وبذلك صارت جزيرة العرب بعد أن دخل أهلها في الإسلام صارت بلادا يسودها الأمن ويحكمها الوحي الإلهي وتغليها راية التوحيد. فلم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عليه قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد بين الله مقومات هذا الأمن وأسبابه التي يتحقق بتوفرها ويزول بزوالها. فمن أسباب تحقيق الأمن أولا إصلاح العقيدة، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه، والبراءة من الشرك وأهله وملازمة العمل الصالح. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فعلق سبحانه حضور هذه المطالب العالية الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين وإرداد الخوف للأمن، علق ذلك كله ووعد به إن تحقق أمرانهما: عبادة الله سبحانه وترك الإشراك به يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا هو الذي بعث الله به رسله كلهم قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو حق الله على عبيده كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ونحن في هذه البلاد بلاد الحرمين أعز الله بالإسلام، قد أنعم الله علينا بدعوة سنية سلفية، دعوة التوحيد التي قام بها الإمامان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود. فكان من ثمراتها زوال البدع والشركيات وظهور السنة وأهلها وتحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وقيام دولة تقدم كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فذاق الناس طعم الأمن ونعموا به بعد سنوات الخوف والفرقة في جزيرة العرب، واجتمعت القلوب بعد تباغض وعبد الناس ربهم وعمرت المساجد ووفد الحجاج إلى بيت الله الحرام من كل فج عميق في أمن ورخاء وطمأنينة. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. اللهم لك الحمد على نعمة الأمن والإيمان. اللهم من أرادنا وعلماءنا وولاة أمرنا وبلادنا بسوء أو فتنة، اللهم رب كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، احرصوا بارك الله فيكم على دعوتكم السلفية وثمارها الطيبة الزكية، واحذروا الأفكار الدعوية الواردة والمناهج الحزبية المستوردة، فإنها شر وبلاء، ولو كان فيها خير لأصلحت بلادها وحاربت ما فيها من بدع وشرك صراح. ويل لمن سعى للإفساد في الأرض بعد إصلاحها بالتوحيد والسنة، ويل لمن سعى في إغواء شباب التوحيد والتفريق بين المؤمنين وسفك الدم الحرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريه قدمه، خرجه البخاري. وقال الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، خرجه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء متفق عليه. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. قال الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا لغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ثانيا، من مقومات الأمن وأسباب تحقيقه بعد التوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال ربنا جل جلاله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قابط سبحانه حصول النصر على الأعداء الذي يتوفر به الأمن للمسلمين، قابط ذلك بإقامة الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام وإيتاء الزكاة. وكما أن هذه الأمور هي من أهم أسباب النصر والأمن في الدنيا، هي كذلك من أسباب الأمن في الدار الآخرة. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله سبحانه وتعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا عبادتهم بشرك بل أخلصوا الدين لله رب العالمين. قال الله جل وعلا فيهم: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وهم في الغرفات آمنون جعلنا الله منهم أجمعين. ثالثا، من أسباب تحقيق الأمن اجتماع الكلمة والحذر من التفرق وطاعة ولاة الأمر بالمعروف. يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا حرم الله معصية ولي الأمر إذا لم يأمر بالمعصية إذا لم يأمر بمعصية بما في ذلك من المفاسد. وحرم الخروج على إمام المسلمين وتفريق الكلمة، وأمر بودع من سعى في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده ثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، خرجه الإمام مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، خرجه الإمام مسلم أيضا. رابعا، من مقومات الأمن وأسبابه شكر النعمة، ومن أسباب زوال الأمن كفرها. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال ربنا سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال ربنا القوم سبع: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا كان لتحقيق الأمن أسباب فإن لزواله أسبابا أيضا ينبغي الحذر والبعد عنها. ومن أسباب زوال الأمن الطعن في العلماء والأمراء وتفضل الجهال ودعاة الفتنة والإصغاء إليهم، ومنها وجود الشرك والبدع، ومنها التفريط في أداء الصلاة والزكاة، ومنها فشو المنكرات واختلاط بجانب النساء وتساهل الآباء والأزواج في حفظ من تحت أيديهم. من أهم الأسباب التي تفسد الأمن وتحرض على الفتنة وشق عصى المسلمين وتغير الصدور على علماء أهل السنة وولاتهم وبلادهم تلك الكتب الفكرية الحركية، فإنها والله أصل البرية، وهي ينابيع الشر والتكفير والعنف والفرقة. وإليكم بعض ما في تلك الكتب التي يسمونها زورا كتب الفكر الإسلامي لتعلموا خطرها وأثرها السيئة على شبابنا. فمما في تلك الكتب أولا تكفير الدول الإسلامية الموجودة الآن كلها بلا استثناء. يقول أحد المفكرين الإسلاميين في تفسيره للقرآن: إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. فهل غاب عن فكر هذا المفكر تحكيم بلاد الحرمين حرسها الله لشرع رب العالمين، أم أنه جنون التكبير؟ وقال ذلك المفكر أيضا: إن المسلمين اليوم لا يجاهدون، ذلك أن المسلمين اليوم لا يولدون. وقال أيضا ساخرا: من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جو الأديان، ونكفت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المعاد لا إله إلا الله. وقال أيضا محرضا على أهل الإسلام وولدهم: إن هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم. فبالله عليكم ما أثر هذه الكلمات على شبابنا؟ وأي فكر سيحملونه؟ وأي عمر سيتبنونه؟ ثانيا: إما تنضح به كتب المفكرين الإسلاميين تربية الشباب على القيام بالانقلابات والثورات والتفجير والعنف وغيره، فها هو أحدهم يثني على أولئك الثوار الأشرار الذين قتلوا إمام المسلمين وخليفتهم المبشر بالجنة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فيقول ذاك المفكر في هذه الفعلة الشنيعة: إن تلك الثورة في عمومها كانت ثورة من روح الإسلام. وقال أحد كبار المفكرين الإسلاميين في تفسيره للقرآن حافا الشباب على الخروج والفتنة، يقول: إنه لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإيقاف الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. فلوصل الحال بأحد أولئك المبكرين المكفرين إلى ترك صلاة الجمعة مع المسلمين، فلما سئل عن ذلك قال: إنه يرى أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، وإنه لا جمعة إلا بخلافة. فيا معاشر العقلاء، ما أثر ذلك على شبابنا؟ وما الفكر الذي سيحملونه؟ تأملوا. رحم الله من دعا في نشر السنة ومحاربة البدعة وتجفيف ينابيع الشر والتكفير والفتنة. حفظ الله شباب المسلمين من كل سوء، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقمع دعاة الشر والفتنة. رزق الله شبابنا العلم النافع والعمل الصالح، وجعلهم قرة عين لوالديهم وبلادهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من أرادنا علماءنا وولاة أمرنا وبلادنا بسوء أو فتنة، اللهم رد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما يجري بالليل والنهار يا سميع الدعاء. اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين والعراق، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة، اللهم عذب الكفرة من أهل الكتاب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرج جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا.